كويا لسيرو تحت ظل السومبريرو على يا كاباليرو كاباليرو كاباليرو هات جوابي كويا لسيرو تحت ظل السومبريرو كاباليرو نادي الأشجار صفر له تصفير وارمي عليه صرجو الموبر هيا بينا نسير كاباليرو نادي الأشجار صفر له تصفير وارمي عليه صرجو الموبر هيا بينا نسير هيا يا كاباليرو تحت ظل السومبريرو هيا يا كاباليرو تحت ظل السومبريرو كابا كابا كابا كابا كاباليرو كاباليرو كاباليرو هات جوابك ويا نسيرو على يا كاباليرو كاباليرو كاباليرو هات جوابك ويا نسيرو تحت ظل السومبريرو تحت ظل السومبريرو خد معاك الجيتارة داعي بالأوتار تسهر روح المحتارة وثنية تقصار خد معاك الجيتارة داعي بالأوتار تسهر روح المحتارة وثنية تقصار هيا يا كاباليرو غني مامبو بوليرو هيا يا كاباليرو غني مامبو بوليرو كابا كابا كابا كابا كاباليرو كاباليرو كاباليرو هات جوابك ويا نسيرو على يا كاباليرو كاباليرو كاباليرو هات جوابك ويا نسيرو تحت ظل السومبريرو تحت ظل السومبريرو تحت ظل السومبريرو تحت ظل السومبريرو